الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. سبق في الحصة الماضية طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده وهو الشرك، ولا شك أنه بعد توحيد الله تعالى يأتي توحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل الثاني من الأصول المتفق عليها، لأن ثلاثة من الأصول متفق عليها في الشرائع كلها: الإيمان بالله تعالى، التوحيد، والرسالة، الإيمان بالنبي المرسل، والإيمان باليوم الآخر. هذه الأصول الثلاثة مجمع عليها في جميع الشرائع: التوحيد والرسالة والإيمان باليوم الآخر، أمر المعاد. فلذلك ذكر لنا في القاعدة التي مضت السادسة طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، وابتدأ بها لأنها هي الأصل. حق الله تعالى مقدم على كل الحقوق، توحيد الله سبحانه وتعالى قبل الإيمان بالرسالة، فلذلك ابتدأ به طريقة القرآن في إثبات التوحيد ونفي ضده وهو الشرك. هنا في القاعدة التي تليها قال: طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أمر لازم وحتم وواجب على كل مكلف، ولا يكون العبد مسلما ناجيا من النار إلا بالإيمان بنبوته عليه الصلاة والسلام بعد بعثته. هذا الأمر العظيم المهم جدا الذي لا يوصف الإنسان بالإسلام إلا به، قرره القرآن الكريم بأساليب متنوعة وبطرق مختلفة. الله عز وجل بيّنه أحسن بيان وقرره بأجمل العبارات وأروع الأساليب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أولا أمر عباده بأن يدعو بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وأن يدعو بالتي هي أحسن، وأن يدعو بالرفق واللين. الله تعالى أمرنا بذلك: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان الله تبارك وتعالى يأمر عباده بأن يدعو غيرهم بالتي هي أحسن، أفلا يكون سبحانه وتعالى داعيا عباده بما هو أحسن وأجمل وأروع؟ ولا شك أنه سبحانه وتعالى أولى بذلك، فهو أهل الفضل والثناء والمجد جل وعلا. فلذلك الله سبحانه وتعالى في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعانا بأساليب متنوعة وأساليب حسنة جميلة جدا لا يستطيعها أحد غيره جل وعلا. من الطرق التي يقرر الله تعالى بها نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخبرنا بأنه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا جالس أحدا من العلماء، ولا قرأ في الكتاتيب، ولا تعلم على أحد من المعلمين. فهذا أمر يدل على نبوته عليه الصلاة والسلام. إذا كان أميا لا يستطيع القراءة ولا الكتابة، ولا جالس عالما، ولا جالس طالب علم، ولا علم في كتاب، ومع ذلك يقول ما يقول من الحقائق العظيمة، يقول ما يقول من الأمور المعجزة التي أعجزتهم، إخبار عن الماضي، عن الأمم السابقة، إخبار عن أمور غيبية تتعلق بالكواكب وتتعلق باليوم الآخر وبغيرها مما يعجز عن إدراكه العقلاء من الناس، أفلا يدل ذلك على نبوته عليه الصلاة والسلام؟ لا شك هذا طريق من الطرق، من الطرق التي جاءت في القرآن مقررة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إخباره عليه الصلاة والسلام بقصص الأنبياء، وأن كل ما يخبر به مما هو واقع حقيقة، بل ويخبر النصارى عن أنبيائهم، ويخبر اليهود عن أنبيائهم الذين يؤمنون بهم بتفاصيل، وكل ما يخبر به ليس له في ذلك شيء إلا ما يأتيه من الوحي من الله تبارك وتعالى. هكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: كل ما أخبركم به من القصص لا أعلم منه إلا ما أوحى الله به إلي. هذا دليل على نبوته. ولذلك الله تعالى في كتابه الكريم ذكر لنا هذا المعنى لما ذكر قصة موسى عليه السلام مفصلة، أوحى الله بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. يعني أن كل ما أوحينا به إليك ما كنت حاضرا إياه ولم تشاهده بعينك، وإنما أوحينا إليك بذلك. لذلك قال له: وما كنت، تاء للخطاب والمراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت يا محمد بجانب الغربي، بجانب الجبل الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، بجانب الجبل الغربي من موسى إذ قضينا إلى موسى الأمر. حين إذ، ظرف لما مضى من الزمن، لم تكن معه، لم تكن مصاحبا له حين قضينا إليه أمرنا. هل حين قضى الله تعالى إلى موسى أمره كان بجانبه موسى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن كيف يخبر بذلك بتفصيل؟ بوحي من الله، لا طريق لذلك إلا الوحي، ما كانش معاه، ويخبر بتفاصيل القصة، من أين ذهب ومن أين أتى، ما ذلك إلا دليل على أنه أوحي إليه، ولو لم يوحى إليه لما علم شيئا من ذلك. وقال الله تعالى بعد ذكر قصة يوسف عليه السلام بتفصيل، قال في آخرها: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لما أجمع إخوة يوسف أمرهم ونووا مكرهم بأخيهم يوسف، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا معهم؟ هل كان بجانبهم؟ إذن كيف يخبر عن ما وقع لهم وكيف فعلوا ما فعلوا وكيف انتهت القصة؟ كيف أخبر بذلك؟ هل كان مصاحبا لهم؟ لا، ولكن الله تعالى أوحى إليه بذلك، لو لم يأته الوحي لما أخبر بشيء من ذلك. قال له: وما كنت لديهم، يعني عندهم، إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أيضا من الأساليب التي يقرر بها الله تعالى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يقررها الله ببيان كمال حكمته وتمام قدرته. فمن كمال الحكمة وتمام القدرة أن يبعث في كل أمة نبيا منها يذكرها بالله ويعظها ويبين لها وينصحها، لئلا تبقى الأمة ضالة جاهلة لا يتضح لها طريق. لو لم يبعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم لا ما عرفنا الحق من الباطل، لما عرفنا التوحيد من الشرك، لما ميزنا الظلمة من النور. إذن سبب ذلك محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تبارك وتعالى. إذن فبعثة الله له من تمام حكمته سبحانه وتعالى، لئلا يترك الناس على ضلال جاهلين بما يجب عليهم تجاه ربهم. كذلك مما يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى نصره وأيده وسدده في أحلك المواقف، في المواقف الصعبة العسيرة الله تعالى ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. وقصته عليه الصلاة والسلام في غزواته معروفة، وكيف أن الله تعالى نصره وأيده مع قلة العدة والعتاد، الله تعالى ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. ذلك دليل على نبوته، لو لم يكن نبيا لما انتصر على ذلك العدد الكبير من المشركين الكفار. أيضا من الأمور التي يقرر بها الله تعالى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما آتاه الله تعالى من الأوصاف الكاملة التامة، ما أنعم الله به عليه من النعم العظيمة، خلقا وخلقا وصفة وذاتا، كل ذلك دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام. فقد كان أتم الناس خلقا وأحسنهم ظاهرا وباطنا عليه الصلاة والسلام، وكان المشركون يقرون له بذلك كما هو معلوم من سيرته عليه الصلاة والسلام، كانوا يقرون له بالكمال في كل ذلك، وكانوا يقرون له بأنه ما كان يجلس مجالسهم الشركية، وما كان يخالطهم في مجالس الفسق والمجون من شرب الخمر ومجلس الغواني وغير ذلك، ما كان عليه الصلاة والسلام يفعل شيئا من ذلك قبل نبوته. إذن هذه الأوصاف التي كمله الله بها وأتم نعمته عليه بها دليل على نبوته، فلم يكن كغيره من البشر خلقا ولا خلقا عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور التي قرر الله تعالى بها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إقرار غيره من الأنبياء ممن سبقه به وتقرير الكتب السابقة لذلك. الكتب السابقة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقر بمجيئه عليه الصلاة والسلام، وكان أهل الكتاب يعلمون ببعثة نبي بعد عيسى عليه السلام، لأن عيسى أخبرهم بذلك، قال الله تعالى عنه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. إذن إذا كان عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء يخبرون بمجيء رسول بعده ولم يأتي أحد بعد عيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على نبوته ورسالته. أيضا من الأمور التي قرر الله تعالى بها نبوة محمد ورسالته للمنكرين، للمشركين، للكفار، لمن هو شاك في نبوته عليه الصلاة والسلام. ما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم به من الأمور الغيبية سواء كانت ماضية في الأزمون قبله أو كانت مستقبلة تأتي بعده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبر المشركين، يخبر الناس عموما بما وقع في الأزمون الماضية من خلق الله تعالى لآدم وما بعد ذلك، بل ويخبرهم بما يأتي وبما يقع في المستقبل مما يوحي الله به إليه بلا شك، لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وإنما الله تعالى يوحي إليه بما سيقع في آخر الزمان من الفتن والملاحم وبما يقع يوم القيامة من أهوالها من الحشر والبعث والنشور وغير ذلك. فهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع وبما سيقع دليل على نبوته. أفلا، كأن الله تعالى يقول للمنكر أفلا تصدقون بنبوته، يخبركم بكل هذا الذي لا يدرك بعقل ولا اجتهاد ولا فكر، وإنما لا يدرك ذلك إلا من الوحي، ومع ذلك لا تؤمنون بنبوته عليه الصلاة والسلام. أيضا مما دل على نبوته عليه الصلاة والسلام حفظ الله تعالى له وعصمته من الناس، عصمة الله تعالى له من الله يعصمك من الناس. حاولوا جاهدين أن يكيدوا له وأن يغتالوه انفرادا وجماعات، ومع ذلك استطاعوا لذلك سبيلا، لأن الله تعالى قال له والله يعصمك من الناس. من الأمور التي قرر الله تعالى بها نبوته ذكر عظمة ما جاء به، لأن كل نبي لا بد أن يأتي قومه بشيء يدل على صدق نبوته. النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم ما يدل على صدقه وعلى ثبوت نبوته ورسالته هذا القرآن العظيم الذي جاء به. القرآن العظيم الذي نزل عليه من رب العالمين أعظم دليل يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا القرآن الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وزعم على زعم المشركين أنه من عند الله وأنه كلام رب العالمين، هل استطاع أحد من فصحائهم وبلغائهم أن يطعنوا فيه وأن يقدحوا في ذلك القرآن الكريم ويبينوا أن في القرآن نقصا أو أن فيه عيبا من جهة الأسلوب أو من جهة التركيب؟ ما استطاعوا لذلك سبيلا، لا من جهة حروفه ولا كلماته ولا تراكيبه بل ولا أساليبه المتنوعة البلاغية المعجزة التي أعجزتهم، لم يستطيعوا لذلك سبيلا. إذن فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن العظيم دل على صدقه، أعظم ما يدل على صدقه هذا القرآن الذي جاء به. لو لم يكن نبيا لما كان الكلام الذي جاء به بهذا الأسلوب العظيم الذي أعجز الفصحاء أو الشعراء ومن هم في اللغة بل من كانوا يرضعون اللغة وكانت سليقة وطبيعة لهم استطاعوا الكلام فيه، مع أنهم يعلمون أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب فلا يستطيع تركيب مثل هذه الكلمة. لكن لا شك أنهم إذا أعجزهم ذلك كله لجأوا إلى السب والشتم والطعن فيه عليه الصلاة والسلام وادعى أنه يوحى إليه من السحرة ومن المشعوذين ومن الأولياء وغيرها. أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، كذا زعموا، ولكن لا شك أنهم علموا الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. من الأمور التي يقرر الله تعالى بها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عظيم شفقته عليه الصلاة والسلام على الخلق، مما يدل على نبوته عليه الصلاة والسلام حرصه على هداية الناس، حرصه العظيم على هداية الناس، وأنه ما كان يريد ملكا، ما كان يريد سلطانا، ما كان يريد جاها عليه الصلاة والسلام، ما كان يريد نساء، ما كان يريد مالا، ما كان يريد شيئا من أمور الدنيا، وحاله دالة على ذلك. توفي عليه الصلاة والسلام وما ترك شيئا يورث إلا قطعة أرض صغيرة في خيبر تركها عليه الصلاة والسلام وقفا على المسلمين على أبناء السبيل، ما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا من الدنيا. إذن هذا الجهاد العظيم وهذا الاتباع الكبير من الناس له عليه السلام، ومع ذلك مع ذلك كله ما حصل شيئا من أمور الدنيا، بل كان عليه الصلاة والسلام ينام على الحصير، يتقلب على الحصير حتى يؤثر في جسده، هذا دليل على نبوته. زيد على ذلك شدة رحمته وشفقته وشفقته على الناس. قال تعالى فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ما يشق عليكم ما يعنتكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم حليم عفو عليه الصلاة والسلام بأهل الإيمان، حريص على هداية أهل الكفر. لو كان عليه الصلاة والسلام يريد سلطانا أو جاها أو شهرة لا لما كان عليه الصلاة والسلام بهذه الرحمة والشفاقة، لا قتل كل من أبى الإيمان، لا قتل كل من خالفه في أمر من الأمور من المنافقين، ترك المنافقين مع أنهم كانوا يقولون ما يقولون، شتموه عليه الصلاة والسلام، سبوه، استهزؤوا، مع ذلك ما قتلهم عليه الصلاة والسلام، كان رحيما بالناس جميعا وبالخصوص بالمؤمنين، وكان حريصا على دعوتهم إلى الله واتباعهم لهذا الطريق. فهذا دليل أيضا، يعني اللي تأمل وخدم عقله شي شوية اللي اعطاه لله تعالى، هذه أدلة واضحة على صدقه وعلى أنه نبي مرسل من عند الله. وإلا شنو الغرض من هذا كله؟ هذا الأمر كامل الذي كان يدعو إليه، هل عاد شيء من ذلك له عليه الصلاة والسلام؟ هل رجع شيء من ذلك من المصالح لذاته لنفسه؟ لا، توفي عليه الصلاة والسلام وما عاد شيء من ذلك لصالحه، فدل ذلك على أنه ما كان يدعو لنفسه وإنما كان صادقا في دعوته، يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم، هذه التي ذكرنا بعض الطرق، وإلا فالطرق في القرآن الكريم والأساليب الدالة على نبوته كثيرة جدا، منها ما ذكرنا، منها فقط. زيد السيد شيخ النسخة ماشي مش أي نسخة. نعم، غير ما يكونش المعنى متغير، هذه النسخة اللي عندك رأي أحيانا ربعة سطورة أنت خمسة ناقصين أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفجأ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمع لم يفجأ الناس، هو عليه الصلاة والسلام يجوزان لم يحصل لهم مفاجأة، يعني لم يتفاجأوا، والمراد الذي فاجأهم هو بل لم يفجأ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا، ولا قدروا، ولا هو في استطاعتهم، ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه، أو متقول، أو متوهم فيما جاء به، وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع، وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواحد. ما عنديش هذه العبارات كلها، شنو عندك انت؟ من تلقاء نفسه او متقول زين او متوهم فيما جاء به، فواصل كاينه، من تلقاء نفسه فاصله او متقول فاصله او متوهم فيما جاء به متقول يجوز ان لو من جهه العربيه يجوز ان لا اشكال يجوز ان متقولا عندك انت متقولا نعم يجوز اذا كانت متقول خبر لمبتدا محذوف

أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها إلى آخره. إذن فقرر الله تعالى أمر البعث بالأمر الأول التنبيه بخلق السماوات والأرض وأن خلقهما أعظم من البعث من مش من خلقه إلا هو كان مخلوقا من إيجاده من إعادته مرة أخرى. الأمر الثاني التنبيه بخلق الإنسان أول مرة. الله تعالى يقرر أمر البعث والمعاد بخلق الإنسان أول مرة لأن خلق الإنسان ووجوده أمر لا ينكره أحد. أنت اللي غتنكرها أنت موجود يا جزيل. فالله تعالى يقرر البعث بالخلق أول مرة. كيقول الله تعالى للعباد إذا خلقكم الله تعالى من العدم أوجدكم من العدم أول مرة أفلا يقدر على إعادتكم مرة أخرى؟ لا شك أن ذلك أهون على الله تعالى. قال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه يعني أن البعث أهون. وقال جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال جل وعلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة الآية. إذا الله لاحظ كي يقول لهم إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم انظروا إلى خلقكم أول مرة يدلكم على البعث مرة أخرى. وقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال جل وعلا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا بالخلق الأول يعني لما خلقناكم أول مرة هل أصابنا عياء؟ فكيف نعيا من الخلق من الإعادة مرة أخرى بعد الوجود؟ وقال تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إذا لاحظ التنبيه على أمر البعث بماذا؟ بالخلق أول مرة. هذا الأسلوب الثاني. الأسلوب الثالث التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها. التنبيه على أمر البعث بماذا؟ بإحياء الأرض بعد موتها. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. كما أن الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها فإنه قادر على إحيائنا بعد الموت. إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وقال جل وعلا والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. وقال جل وعلا أيضا في هذا الأمر اللي هو التنبيه على إحياء الأرض بعد موتها وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك نعم لا خير مشير كذلك النشور وهو الذي يرسل الرياح وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته في سورة الأعراف وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته فأحيينا كاين شي في سورة الأعراف كاين كاين جوج آيات كاين وهو الذي يرسل الرياح وكاين وهو الذي أرسل ياك شنو هي الآية؟ هو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه ماء بقدر خليك نعم فأخرجنا به من كل الثمرات أحسنت، فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. هذه بوحد في الأعراف نفيت أنه في الأعراف. والأخرى في سورة فاطر، وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فحين فخرجنا كذلك النشور. نعم ماشي في الأعراف وقينا ماشي في الأعراف نعم ماشي في فاطر. هذه اللي فاطر هذه فاطر هي. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هو هذا اللي قصدنا كذلك النشور. واضح الكلام؟ إذا المراد التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها على أمر البعث والنشور. إذا قلت القرآن الكريم في تقرير أمر البعث له أساليب كثيرة، هذه التي ذكرتها هي أكثرها، أساليب كثيرة ومتنوعة يقرر الله تعالى بها أمر البعث، يقرر الله تعالى بها يوم المعاد. لماذا؟ لوقوع إنكار كثير من الناس له، كما أنكر بعضهم النبوة فبعضهم أنكر أيضا البعث. ومعلوم الآية التي ذكرنا، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفت العظمة وقال له هل الله تعالى يقدر على إعادته مرة أخرى؟ إذن الشاهد الله تعالى قرره بأساليب متنوعة لإنكار بعض الناس له، فلذلك جاءت هذه الأساليب المتعددة. قلت أكثرها وجودا في القرآن هذه الثلاث، أولها التنبيه بخلق السماوات والأرض الذي هو أعظم، الثاني التنبيه بالخلق الأول بخلق الإنسان أول مرة، الأمر الثالث التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها. هذه الثلاث أكثر الأمور تقريرا للبعث. وفي القرآن أساليب أخرى دلت على البعث، منها أن الله تعالى أخبر عنه وعما يكون فيه من الجزاء سواء كان ثوابا أو عقابا. الله تعالى في آيات كثيرة كي أخبرنا عن يوم القيامة وأنه سيحصل فيه جزاء سواء كان ثوابا أو عقابا، ثواب للمؤمنين المطيعين وعقاب لغيرهم من العاصين. وكذلك الله تعالى أقسم في القرآن الكريم في مواضع على مجيء يوم القيامة وأنه حق، هذا إذن أسلوب من الأساليب، من الأساليب التي قرر الله تعالى بها أمر البعث، سعة علمه وكمال حكمته. فمن كمال حكمته سبحانه وتعالى وقدرته وساعة علمه وقوع البعث والنشور، وإلا فلو عمل الطائع ما عمل وعمل العاصي ما عمل ثم توفي الجميع ولم يكن بعث لما كان لعمل الطائع معنى. واضح؟ عمل الطائع لم يكن له أي معنى من المعاني. إذن فلا شك أن أمر البعث موافق لحكمة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي قرر الله تعالى بها أمر البعث ما أخبر به من سننه الكونية سبحانه وتعالى في الأمم الماضية والقرون الغابرة، كيف نجى الأنبياء وأهلك المكذبين، فكل ذلك لمن تأمل دليل على نبوة على أمر البعث والنشور. بل إن الله سبحانه وتعالى أرانا شيئا من ذلك في الدنيا، الله تعالى أظهر لنا شيئا من هذا الأمر في هذه الحياة الدنيا، فبين لنا الله تعالى في القرآن الكريم في قصص متعددة إحياء الميت بعد موته، مات إنسان ثم بعد ذلك أحياه الله، فقرر لنا بذلك أنه إذا أمكن ذلك حسا ومشاهدة أفلا يمكن بعد موت الناس كلهم أن يبعثهم الله، إذا جاز في واحد جاز في ألف جاز في الملايين. فقد أخبرنا الله تعالى عن قصة عيسى عليه السلام وأنه كان يحيي الموتى بإذن الله، وأخبر الله تعالى عن قصة إبراهيم مع الطيور المذكورة في القرآن وأن الله تعالى أحياها بعد موتها وبعد تفريقها أعضاء في الجبال المتفرقة، والقصة في القرآن معروفة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. وأخبرنا الله تعالى عن قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها كيف أماته الله 100 عام ثم بعثه. أخبرنا الله تعالى في القرآن عن قصة صاحب البقرة وكيف أن الله تعالى أحياه وأخبر بقاتله ثم توفي، قصة موسى عليه السلام مع أصحاب البقرة وإذ قال موسى لقومه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. أخبرنا الله تعالى عن أولئك الألوف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت خوفا من الطاعون الذي أصابهم من بني إسرائيل. ما الذي وقع لهم؟ فروا من بلدهم لأن بلدهم أصيب بالطاعون، فما الذي وقع لهم؟ ماتوا. ثم أحياهم الله تعالى، أماتهم الله تعالى، واختلف في العدد 8 أيام وقيل أكثر. أماتهم الله تعالى ثم أحياهم، إذن فهذا دليل على أن أمر البعث مرة أخرى أمر هين على الله تعالى. إذا الله تعالى بين لنا أمر المعاد بطرق متعددة، بل رؤي ذلك مشاهدة وحسا في الدنيا قبل يوم البعث، رآه كثير من المكذبين الذين كانوا يكذبون بهذا الأمر العظيم، وقص الله تعالى عن تلك القصص في القرآن الكريم. قصة الألوف، قصة موسى مع أصحاب البقرة، قصة إبراهيم مع الطيور، وقصة الرجل الذي مر على قرية وعيسى عليه السلام، كل ذلك مذكور في كتاب الله جل وعلا ليتعظ به المتعظ الذي ينتفع بالذكرى ويؤمن بيوم المعاد وبالبعث والنشور. إذن واضح، إذن القرآن في تقرير أمر البعث له أساليب متعددة تدل على ذلك. والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالمعاد، من أصول الإيمان التي يجب التصديق بها، من أصول الإيمان وأركانه 6، الإيمان باليوم الآخر. ومنكر اليوم الآخر ولو كان يؤمن بكل مستلزمات الإيمان كافر خارج من الإسلام. الإيمان بالمعاد باليوم الآخر أصل من الأصول، ركن من الأركان التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها ويؤمن بها. ومن لم يؤمن به فهو مكذب بالله، مكذب بنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن ادعى أنه مؤمن برب العالمين. ولذلك أهل السنة يقررون هذا الأمر في كتب الاعتقاد. ابن أبي زيد رحمه الله في مقدمته قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. وفي سلم الوصول قال: وبالمعاد قيل بلا تردد، ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امترى بكل ما صح، بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آية تكون قبلها وهي علامة وأشرط لها. ثم قال بعد: وباللقاء والبعث والنشور، وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسير. إذن فالإيمان باليوم الآخر بالمعاد ركن من أركان الإيمان وأصل من الأصول يجب على المسلم اعتقاده، والله تعالى قرره بطرق متنوعة. قال القاعدة 8: طريقة القرآن في تقرير المعاد. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في 3 مواضع من كتابه، ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته، ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة، ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المخلوقات خلق السماوات والمخلوقات وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياءه الموتى. وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد، ومما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم، وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات. المثلات هي المذكورة في القرآن، وقد خلت من قبلهم المثلات، جمع جمع ومفردها المثولة على وزن السمورة. والمثولات هي عقوبات أمثالهم من المكذبين. قال تعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثولات، أي وقد خلت من قبلهم عقوبات أمثالهم من المكذبين، يعني أنهم سمعوا وعلموا بما وقع للمكذبين مع أنبيائهم ورسلهم، ومع ذلك يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. أفلا ينزجرون، أفلا يرتدعون مما وقع مع أنبيائهم قبلك؟ معروف قوم نوح عليه السلام وما وقع لهم، وقوم صالح وما وقع لهم، أفلا يرتدعون بما وقع للأقوام السابقة وقد خلت من قبلهم عقوبات المكذبين. فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر. قلت هي الآية المذكورة آية واحدة، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، خرجوا من ديارهم فرارا من طاعون الذي أصاب بلادهم، ومع ذلك الله تعالى أماتهم ليبين لهم أن الموت لا يفر منه، لا يهرب منه، وأن الله تعالى قادر على إماتتكم ولو هربتم من الطاعون تموتون بغيره، أينما تكونوا يدرككم الموت. ثم أحياهم الله تعالى بعد أن ماتهم مدة من الزمن، وروي أنه تعالى أحياهم بدعاء النبي الذي كان قد بعث فيهم. هذه الآية ذكرها الله توطئة لما يذكر بعدها، ذكرها الله لأنه قال بعدها: وقاتلوا في سبيل الله وهم ألوف، فقال لهم الله: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا. قدمها الله تعالى موطئة للصحابة، يقول لهم الله تعالى: إياكم أن تهربوا من القتال، إياكم أن تتقاعسوا عن الجهاد، فإن أولئك الناس فروا من الطاعون والله تعالى أماتهم. فلا تظنوا أن عدم حضور المعركة والفرار من الجهاد ينجيكم من الموت، فلذلك بعد ذكرها مباشرة قال لهم الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله. نعم. والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور، وإحياء غير ممنوع إبراهيم واخا والخليل ماله، وقصة إبراهيم الخليل والطيور، وإحياء عيسى بن مريم للأموات، وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار، ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لابد أن يريدوا دار القرار، إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله بالياء، لأنه تابع لما بعده. هذه مبتدأ المعاني تم استثقالا. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم. حسنت. قال رحمه الله: القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. طريقة القرآن الكريم في خطاب المؤمنين بالأحكام الشرعية. كأن القرآن الكريم فيه خطاب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين وللكافرين، يا كسيدي، للمؤمنين ولغير المؤمنين. هنا في هذه القاعدة ذكر المؤلف طريقة القرآن الكريم في خطاب المؤمنين. الله تعالى إذا خاطب أهل الإسلام، إذا خاطب أهل الإيمان، ما هي الطريقة التي يخاطبهم بها؟ كيف يناديهم؟ كيف يأمرهم؟ كيف ينهاهم؟ واضح؟ كيف يرغبهم؟ كيف يرهبهم؟ هذا المقصود. أهل الإيمان ما هي الطريقة التي يخاطبهم الله تعالى بها ويأمرهم بالأحكام الشرعية في تنزيل الأحكام الشرعية؟ ذكرت قبل أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوا إلى الله بالرفق واللين وبالإحسان وبالموعظة الحسنة، ولا شك أن الله تبارك وتعالى هو أولى بذلك وأحق به في دعوة وخطاب المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى خطابه للمؤمنين خطاب حسن، خطاب بلغ في الحسن تمامه وكماله، خطاب عال جدا. ما أمرنا الله تعالى بتحصيله نحن هو جل وعلا أولى به وفعله سبحانه وتعالى في كتابه بأساليب متنوعة ومتعددة. ومما يدلكم على ذلك ذلكم النداء المعروف المعلوم الذي يصدره الله سبحانه وتعالى في كل حكم شرعي. أي أمر شرعي أراد الله تعالى أن يخاطب به عباده المؤمنين يصدره بذلك الوصف العظيم: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا. فأول شيء يبدأ الله تعالى به قبل الأمر والنهي ينادينا، ينادي أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس المتصفون بالإيمان، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. ولا شك أن هذا من أحسن الطرق وأجمل الطرق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي بيان الحق. الله سبحانه وتعالى يبدأ بذلك. لماذا يبدأ الله تعالى نداءه بهذا الوصف الدال على الإيمان لأهل الإيمان؟ يبدأ بذلك لغرضين، وهما من أعظم الأغراض والأسباب. الغرض الأول أن يذكرنا الله تعالى نعمته ومنته علينا. الأمر الأول أن يذكرنا تعالى نعمته ومنته علينا، أن وفقنا وامتن علينا بالإيمان به، أن جعلنا من أهل الإيمان. فإذا كانت هذه منا ونعمة من الله سبحانه وتعالى، فما الواجب إزاءها؟ الشكر. الواجب تجاهها أن تشكر الله تبارك وتعالى. ففي الخطاب إغراء، في الخطاب هذا من الله سبحانه وتعالى إغراء لنا بالعمل، ترغيب لنا في العمل: يا أهل الإيمان، يا من صدر منكم الإيمان، هذا الإيمان الذي صدر منكم له مقتضيات، له مستلزمات، له شروط، له متممات. وش واضح كلام؟ ففيه إغراء لك بالعمل. ثم الوجه الثاني الذي ذكرت أن الله تعالى يمتن عليك بهذه النعمة العظيمة لتؤدي شكرها. إذا علمت أن الله تعالى امتن عليك بالإيمان فوجب عليك أن تشكره على هذه النعمة وأن تسأله الثبات عليها. ولا شك أن شكر الله تعالى يكون بامتثال أمره واجتنابه، لأن الشكر كما علمتم يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالعمل بالجوارح، كل هذه يقع بها الشكر لله تبارك وتعالى. إذن فالله تعالى يخاطب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية بأحسن الطرق وأقربها وأجملها وأعلاها على الإطلاق، كيف لا وقد أمر عباده أن يدعوا غيرهم بذلك، فكيف لا يفعله سبحانه وتعالى؟ شك أنه أحق وأجدر بذلك. إذن قلت من أعظم تلك الطرق أن الله سبحانه وتعالى يصف المخاطبين من أهل الإيمان بوصف الإيمان الذي من عليهم به قبل أن يأمرهم وينهاهم، وذلك فيه إظهار منته ونعمته عليهم. ولا شك أن العبد يجب عليه حين ذلك إذا أحس بأن الله سبحانه وتعالى امتن عليه وأنعم عليه، إذا شعر بذلك يجب عليه أن يؤدي شكر تلك النعمة وأن يعمل بمقتضيات ومستلزمات الإيمان. تارة يدعو الله تعالى المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى بأسلوب آخر، يدعون الله تعالى إلى الفعل أو ينهانا عن الفعل، يأمرنا أو ينهانا، يدعونا إلى فعل أو يدعونا إلى ترك. بماذا؟ بذكر آثار الخير وآثار الشر. هذه من الأساليب. الله تعالى يأمرنا بالخير ويذكر لنا آثاره: من فعل كذا وكذا من الخير فله كذا وكذا من الثواب والجزاء في الدنيا وفي الآخرة. الآثار هذا أسلوب من الأساليب التي فيها ترغيب، ويحذرنا من الشر ويذكر آثاره: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يحرم علينا الشرك، يحرم علينا أكل الربا، ويبين آثاره السيئة السلبية في الدنيا وفي الآخرة. وتارة الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى امتثال أمره واجتناب نهيه بأسلوب آخر، بذكر نعمه المتنوعة. يذكر الله تعالى نعمه المتنوعة وآلاءه العظيمة وجزاءاته الجسيمة سبحانه وتعالى ليرغبنا في الفعل وفي الترك، ليرغبنا في فعل الفعل وترك الترك. هذا كان قصد عموما. الأول تخصيصا: أمرك وذكر لك أثر الأمر، ونهاك وذكر لك أثر النهي. وهنا يذكر الله تعالى نعمه العظيمة وآلاءه الجسيمة ثم يشرع لك بعد ذلك التشريعات سواء كانت أمرا أو نهيا. كذلك من الأساليب الترغيب والترهيب بما أعد الله لأهل الإيمان عموما، مش مقصود في نفس الأمر والنهي، واضح الفرق؟ الترغيب عموما بما أعد الله تعالى للطائعين، والترهيب بما أعد الله تعالى لغير المؤمنين من العاصين. وتارة يدعون الله تعالى إلى الإيمان بذكر ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وضع الزم حسين الله تعالى يأمرنا وينهانا، وطريقة ذلك أن يذكر ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. قد يقول قائل ما علاقة الأسماء الحسنى والصفات العلى بأوامر الله لنا؟ احنا المطلوب نعمله، المطلوب أن نفعل ونترك، فما فائدة ذكر الأسماء والصفات؟ فائدة ذكرها بيان كل اسم من الأسماء على ما يدل عليه من الأوصاف التي لها تعلق بذلك الأمر والنهي. شوف الله تعالى قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن أمرنا الله تعالى بقطع يد السارق، ويتضمن ذلك النهي عن السرقة وتحريمها. الله تعالى يقولنا اجتنبوا السارقة، راه يترتب عليها عقوبة. وختم باسم من الأسماء، حتى هذا أسلوب من الأساليب. نعم، الله تعالى عزيز حكيم في ذلك، لما أمر بالقطع فإنه سبحانه وتعالى لكمال عزته وقدرته ولكمال حكمته إذ يضع الشيء في موضعه. ولا شك أن هذا الأمر من الرب سبحانه وتعالى له حكم وله أسرار كثيرة ومعلومة، وأمثلة هذا كثيرة. الأمر ثم ختم الأمر أو النهي، تشريع بالأسماء الحسنى الدالة على كماله سبحانه وتعالى وعلى تمام حكمته وعلمه وقدرته، كثيرة في القرآن الكريم. وتارة يدعو الله تعالى عباده المؤمنين، يعني يأمرهم وينهاهم، يخاطبهم بأسلوب آخر، يخاطبهم سبحانه وتعالى ويشرع لهم الأحكام التشريعية، ويبين لهم أن الغاية من ذلك أن يكون الله تعالى وحده، أن يكون الله تعالى المعبود المنفرد المستقل بكل ذلك، الذي لا يلتجأ ولا يحتمى ولا يعتصم إلا به سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى الغاية من ذلك أن ينفرد، أن أنفرد الله تبارك وتعالى، الغاية من ذلك أن ينفرد جل وعلا بالطاعة وبالعبادة، فلا يعبد غيره في الأرض. هذا أسلوب من الأساليب. من الأساليب أن الله تعالى يشرع لنا التشريع ويحذرنا من الوقوع فيما وقع فيه، فيما وقع فيه الغافلون. يأمرنا بالأمر أو ينهانا عن النهي، وكيقول لنا إياكم أن يقع لكم ما وقع لأولئك، هذوك الناس رمى امتتلوش الأمر فوقع لهم كذا، ولم يجتنبوا النهي فوقع لهم كذا. قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذا الله تعالى مش غير أمرنا فقط، أمرنا بأسلوب جميل جدا، بأسلوب فاق في الحسن كل المحاسن وبلغ كمال الحسن. أمرنا بتأمل كتابه وتدبره والخشوع عند سماعه، قال لنا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، أسلوب من أعظم الأساليب. ولهذا الله تعالى في كثير من الآيات يختمها بقوله لا تكونن من الخاسرين ولا تكونن من الغافلين، من ذلكم قوله فتكونا من الظالمين في قصة آدم عليه السلام، وقال تعالى ولا تكن من الغافلين، وقال تعالى ولا تكونن من الخاسرين، يعني إن فعلتم ذلك النهي أو تركتم ذلك الأمر. إذن فهذه أساليب من الله تبارك وتعالى في خطاب المؤمنين. الخلاصة ديالها، خلاصة هذا، ما هي طريقة خطاب الله تعالى للمؤمنين بالأحكام الشرعية في القرآن الكريم؟ ما هي الطريقة؟ الطريقة في ذلك كثيرة متنوعة وليست طريقة واحدة، طرق متعددة يخاطبون الله تعالى بها، مدارها ومآلها التي ترجع إليه، هذه الطرق كلها إلى الحسن والجمال، إلى ما يدعو عباده إلى فعله مع غيرهم. الله تعالى يفعل أجمله وأعظمه مع عباده المؤمنين.

مشكولة عندك النسخة؟ آه مشكولة. لا ويوقعه، معطوف على يفوته، حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك. ديرين حتى يفوته، حتى هو منصوب معطوف عليه. ويوقعه في المهالك، وهذا كله مبسوط في القرآن. حتى بمعنى كي يفوته، يمنيه ويغره كي يفوته المنافع. وحتى التي تكون للتعليل معلوم أنها ينصب المضارع بعدها. وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة، وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة، لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله تعالى فتكون من الخاسرين، فتكون من الظالمين، ولا تكن من الغافلين. ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآيات. إذن هذه القاعدة ذكر فيها المؤلف رحمه الله طرق القرآن، طريقة القرآن الكريم، ولا شك أنه المراد العموم، اللي كنقوله طريقة القرآن مفرد مضاف يفيد العموم. طرق القرآن هو عبر بذلك، قال طريقة القرآن ومراد طرق، طرق القرآن المتنوعة في خطاب أهل الإيمان. أما القاعدة الآتية فهي طرق القرآن في دعوة الكفار. القرآن الكريم له طرق وأساليب في دعوة أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتصفوا بالإيمان فعلوا كذا، وله طرق أخرى في مخاطبة الكفار على اختلاف مللهم ونحالهم، يأتي إن شاء الله الكلام عليها في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.